الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعالى عما يصفون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المأمون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم يبعثون. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، أخرج ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض، حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. هذا لفظ ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وحد يقام في الأرض، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 عاما. قال المنذري رحمه الله: رواه الطبراني بإسناد حسن وهو غريب بهذا اللفظ. انتهى. وهو باللفظ الأول حديث حسن، فإن له طرقا وشواهد يتقوى بها. أيها المسلمون، لقد شرع الله تعالى القصاص والحدود والتعزيرات لحكم بالغة ومصالح عظمى، فهي من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده ولطفه سبحانه وتعالى بهم، إذ هي عامل من أكبر العوامل للحفاظ على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال، والتي متى ما حفظت استقر المجتمع وأمن واطمأن. وهذا المقصد، وهو أمن المجتمع، مطلب لجميع البشر يسعون إلى الظفر به وتحصيله مهما كلفهم من ثمن. وهو يا عباد الله مودع في تنفيذ القصاص والحدود والتعزيرات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر نافع يستمر 40 يوما متتالية. أرأيتم كيف يعظم انتفاع الناس بمثل هذا المطر؟ إن إقامة حد واحد أعظم نفعا لهم وأكثر فائدة من هذا المطر النافع المستمر. عباد الله، لقد شرع الله تعالى حد الردة حماية لحرمة الدين، وشرع القصاص في النفس والأطراف حماية لحرمة النفس، وشرع الحد الخمر حماية لحرمة العقل، وشرع تعالى حد الزنا وحد القذف حماية لحرمة الأعراض، وشرع الله سبحانه وتعالى حد السرقة حماية لحرمة المال، وجاء حد الحرابة أغلظ الحدود، لأن الحرابة انتهاك لحرمات المجتمع كلها، فإذا طبقت هذه الحدود عم النفع الأفراد والجماعات والدولة لما في تنفيذها من امتثال أمر الله تعالى وإقامة شرعه. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم القصاص في القتلى. ولما في تنفيذها من ردع وزجر وتخويف يضيق مجاري الجريمة ويحد من انتشارها، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وذلك لأن من أراد القتل وعلم أنه سيقتل إن زجر ودعر فلم يقدم على جريمته، وبذلك تحقن الدماء وتنقمع الأشقياء. وهكذا يا عباد الله، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والزجر ما هو كفيل بكف الناس عن الوقوع في موجباتها. وفي تنفيذ الحدود حسم الفوضى واستتباب الأمن ودفع الفتن، يقول الله تعالى ذكره بعد ذكر قصة ابن آدم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفائدة التشبيه في هذه الآية الردع القوي عن قتل نفس واحدة، لأنه تعالى صور قتل النفس الواحدة بصورة قتل جميع الناس. وفائدة التشبيه أيضا الترغيب في إحياء النفس، لأنه تعالى صور إحياءها بصورة إحياء جميع الناس. فالمجتمع الذي تقام فيه الحدود تجده أكثر المجتمعات أمنا وأقلها فتنا، فضلا من الله ونعمة، والله ذو الفضل العظيم. عباد الله، لقد علم القاصي والداني والمحب والمبغض أن هذه البلاد بحمد الله تعالى آمنة مطمئنة، سبلها آمنة، مدنها على كبرها آمنة، قراها على بعدها آمنة، الأمن بحمد الله عم الحاضر والباد وغمر المدر والوبر. أما الجريمة، أما الجريمة فهي على قلتها قد ضيق عليها الخناق ووقف لها بالمرصاد في كل طريق. فقل لي بربك، فقل لي بربك، ما الذي خصنا بهذه النعمة دون أكثر العباد؟ إنه توحيد الله تعالى وإفراده بجميع العبادات والطهارة من الشرك بالله الذي حرم الله الجنة على صاحبه. فبلادنا بحمد الله من مظاهر الشرك سالمة ولمنائره هادمة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن آثار ذلك التوحيد تطبيق حدود الله تعالى وإقامة شرعه بين الناس. فالقاتل يقتل والسارق يقطع والزاني يجلد أو يرجم والشارب يجلد. فالحمد لله على هذه النعمة التي وفق الله تعالى دولة التوحيد لها من بين سائر الدول في هذه الأزمان. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيدها عزة وقوة وأن يوفقها لكل خير وأن يجنبها كل شر ومكروه وأن يحبب إليها الإيمان ويزينه في قلوبهم وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. والمسلم السالم من الهوى يحفظ لهم هذا الفضل ويشكر لهم هذا الخير فيدعو لهم بالتوفيق والتسديد ويتحرى بذلك أوقات الإجابة. رحم الله ابن المبارك إذ يقول: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعرته الوثقى لمن دانا. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغيظ يعني للأعداء، وأن فرقتهم لكفر يعني دون كفر. ذكره عنه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، ورواه ابن الجوزي في كتابه آداب الحسن البصري. أيها المسلمون، إن المسلم حينما يسمع بيانات إقامة حدود الله تعالى في هذه البلاد ليفرح فرحا عظيما، استجابة لقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإقامة الحدود فضل من الله عظيم، كما أنه رحمة من الله كبيرة لا يقدر قدرها إلا العاقلون العالمون. إن إقامة حد السحر الذي نسمعه هذه الأيام أبلغ والله من 1000 خطبة و1000 محاضرة في هذا الموضوع، لما يحصل به من معرفة حكم السحر عمليا، وما يثمره من ابتعاد الناس عن السحر والسحرة، وما يلقيه من الرعب في أفئدة السحرة وأعوانهم، فيكفوا شرهم عن المسلمين وينأوا عن بلادهم. فكم من أجر وثواب يناله من أمر بتنفيذ حكم السحر وسخر وسائر إعلامه لإبلاغ هذا الحكم القاسي والداني دون محاباة لأحد أو خوف من بشر. فالله جل وعلا يثيبه أكمل الثواب الجزاء، ويرفع منازله في الدارين، ويحفظه من كل سوء وبلية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، هناك فئام من الناس يتحدثون في قضايا كبيرة فوق مكانتهم، فيعرضون أنفسهم بذلك للقول على الله وعلى دينه وشرعه بغير علم. فمن الناس من ينزل نفسه منزلة القضاة فيقول: لم لا يقتل هذا؟ لم لا يرجم هذا؟ لم لا يجلد هذا؟ وكأنه قد أحاط بالعلم ونصب للقضاء، وما علم هذا الجاهل أن مجلس القضاء مختلف جدا عن مجلسه الذي يتكلم فيه وهو متكئ على أريكته، فمجلس القضاء مجلس شهود وبينات، حتى أن القاضي لا يصح له في الشرع أن يحكم بعلمه في القضية، فالقضاء علم واسع إنما يجيده أهله الأكفاء، وليس تخرصا وحدسا، وليس عاطفة وحماسا. أتعلم أيها الخائض في الأقضية ولست من أهلها أن قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات؟ قاعدة صحيحة متفق عليها. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ادرأوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي. وأخرج ابن أبي شيبة قال السخاوي، وأخرجه ابن حزم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها في الشبهات. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث مرفوعة يشد بعضها بعضا، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز والغامدية إلا دليل صريح على صحة هذه القاعدة. فهل علم ذلك المتكلم هذه القاعدة وأمثالها، أم أنه جهلها فأتي من قبل جهله؟ فحذاري حذاري أيها المؤمنون من الخوض فيما ليس لكم به علم. وإذا لم يكلف الإنسان بالحكم فليحمد الله وليسلم، ولا يدخلن نفسه فيما لا يخصه ولا يعنيه، فإن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال عثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مستقر الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن إقامة حد السحر الذي نسمعه هذه الأيام أبلغ والله من 1000 خطبة و1000 محاضرة في هذا الموضوع، لما يحصل به من معرفة حكم السحر عمليا، وما يثمره من ابتعاد الناس عن السحر والسحرة، وما يلقيه